الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقلنا الحمد أداة التعريف هنا تعني الاستغراق، أي جميع الحمد لله، كل ما يمكن أن يصرف من الحمد فإن الله عز وجل مستحق له كله، وإن الله تعالى يصرف ذلك له كله، أي كل المحامد لله. ما معنى المحامد؟ ما معنى الحمد؟ الحمد قال بعض أهل العلم هو الثناء على الله بالجميل الاختيار، الثناء على الله بالجميل الاختيار. وإنما الحمد أعم من ذلك، الحمد هو ذكر محاسن المحمود. وإذا كنا نتكلم عن الحمد لله عز وجل فهو ذكر الإخبار عن الله تعالى بصفات كماله حبا وتعظيما، فكأنك تقول: كل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فهو مستحق للحمد به، فهو مستحق للحمد به. إذن فجميع المحامد لله جل وعلا، وكل أنواع الحمد تصرف لله جل وعلا. أما قولهم الحمد لله ثناء، فكلمة ثناء أصلها من التثنين، أصلها من التثنين، لذلك لا يسمى الحمد ثناء حتى يكرر، لا يسمى الحمد ثناء حتى يكرر. لذلك في حديث أبي هريرة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، أن مرة ثانية التي يحمد الله فيها أثنى علي عبدي، حمد الله وأثنى عليه، يعني ذكر الله بمحاسنه مرتين، بلفظين، بذكرين، وليس بواحد. قولك الحمد لله ليس ثناء حتى تقول الحمد لله والشكر لله أو الحمد لله وسبحان الله، صار ثناء. أما بذكر واحد فلا يسمى ثناء، لأن الأصل من الثناء أن يكون بذكرين، أن يكون باثنين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. والحمد أمر الله تبارك وتعالى به المؤمنين، فحينما قال الحمد لله رب العالمين كأنه يقول: قولوا الحمد لله رب العالمين. وهذا صريح في قوله: فادعوا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، فادعوا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، فادعوا الله مخلصين له الدين قولوا الحمد لله رب العالمين. فإذا قلتم الحمد لله رب العالمين فهو أفضل الدعاء، وسيأتينا لماذا الحمد لله رب العالمين هي أفضل الدعاء، أفضل مما لو سألت. إذا قلت الحمد لله هذا أفضل مما لو سألت، لكن السؤال هنا: لماذا حمد الله نفسه؟ لما لم يقل قولوا الحمد لله؟ ما قال ولا مرة قولوا الحمد لله رب العالمين، لكنها متضمنة لقوله الحمد لله رب العالمين، لكنه ما قال قولوا، وإنما هي متضمنة لقوله في قوله الحمد لله رب العالمين، كأنه يقول: أيها المؤمنون قولوا الحمد لله رب العالمين. وهذا إنما كان لأمر عظيم جدا، وهو أن المؤمنين لو اجتمعوا على قلب رجل واحد من أولهم إلى آخرهم، من لدن آدم إلى قيام الساعة، فقاموا كلهم على قلب رجل واحد وقالوا الحمد لله رب العالمين، ما أدوا الله حقا. لذلك حتى يكون الحمد مستحقا لله حمد الله نفسه، حتى يكون الحمد مستحقا، حتى يكون الحمد مبذولا على وجهه الصحيح حمد الله نفسه. لا يحمد الله حق حمده إلا الله، لا يحمد الله حق حمده إلا الله، مهما حمده الحامدون ومهما ذكره الذاكرون ومهما شكره الشاكرون فلن يؤدوا الله حقه. لذلك ماذا فعل الله؟ حمد نفسه. طيب هذه واحدة. ثانية، لو قال الله قولوا الحمد لله رب العالمين ثم جئنا نحن لنحمد الله رب العالمين، فكما قلنا هل نؤدي الله حقه؟ لا نؤديه، فنقع في التقصير ونقع في الحرج ونقع في عدم أداء ما أمر الله به. الله تعالى يقول قول الحمد لله رب العالمين، قلنا الحمد لله رب العالمين، لكننا ما حمدنا الله حق حمده، فيكون قد أثقل علينا بأمر لا طاقة لنا به بأن نحمده حق حمده، فحمد نفسه عنا تخفيفا لثقل المنة، حمد نفسه عنا تخفيفا لثقل المنة، حتى لا يبقى لإنسان المؤمن ما يثقل كاهله، بحيث أنه مأمور بالحمد على وجهه ولا يمكن أن يأتي الحمد على وجهه، فحمد الله نفسه عنا. هل الحمد هو الشكر أو الحمد خلاف الشكر؟ الصحيح بعد التحقيق أن الحمد شيء والشكر شيء آخر، بينهما عموم وخصوص. الحمد أعم من الشكر في وجه من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه. الله تعالى له صفات لازمة ومتعددة، له صفات لازمة ومتعددة، وهو يحمد عليها تعالى جميعا، يحمد على كل صفاته اللازمة والمتعدية، لأن الحمد يكون على صفات لازمة ومتعدية. أما الشكر فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، بأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. أما الشكر فهو أعم من الحمد من وجه آخر، وهو فيما يحمد المحمود ويشكر المشكور. كيف يحمد المحمود؟ لا يحمد المحمود إلا باللسان، تقول الحمد، إن لم تقل الحمد لله فلست حامدا، ولو حمدت بقلبك، ولو حمدت بأفعالك، لا تكون حامدا حتى تحمد بقولك، حتى تقول الحمد لله. أما الشكر فقد يكون باللسان، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالنية، وقد يكون فيها جميعا. اعملوا آل داود شكرا. إذن يمكن أنت أن تشكر ربك، كيف؟ بالعمل الذي تعمله أنت شاكر ربك. طيب، فتشكر الله تعالى بعمل تعمله، تشكر الله تعالى بنية تضمرها، تشكر الله تعالى بقول تقوله. إذن قولك الحمد لله، قولك بلسانك الحمد لله يتضمن حمدا وشكرا، أما إضمارك الشكر لله فليس إلا شكرا، عملك بموجب الشكر لله ليس إلا شكرا، ولا تكون حامدا حتى تنطق بها، حتى تقول الحمد لله، تكون حينئذ حامدا لله تبارك وتعالى. طيب، فالحمد أعم من الشكر من حيث أنه يشمل الصفات اللازمة والمتعدية، أما الشكر فلا يكون إلا بالصفات المتعدية، والشكر أعم من الحمد من حيث ما الآلة التي يشكر بها أو يحمد بها، فلا يحمد إلا باللسان، ولكن يشكر باللسان والقلب والأركان. وقال كيف يكون أفضل الدعاء الحمد لله مع أنك لا تطلب شيئا؟ اسمي الدعاء، أنت تقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذه عرفناه، لكن كيف يكون أفضل الدعاء الحمد لله؟ يعني إذا قلت الحمد لله فهذا أفضل ما تدعو به ربك، أفضل ما تسأل به ربك، هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الدعاء الحمد لله. ما معنى هذا وكيف نخرج هذا؟ لكن كيف يكون دعاء، بل أفضل دعاء، يعني أفضل ما تدعو به ربك حتى يعطيك ما تسأله، أن تقول الحمد لله. إذا دخلت متجرا ثم وضعت على أمام البائع متجر له بائع صح يملك كل ما في هذا المتجر صح. دخلت المتجر فوضعت مبلغا من المال أمام هذا البائع فليس بينك وبين أن تأخذ ما تريد من هذا المتجر إلا أن تأخذه وتمشي. هل تطلب من البائع تقول أعطني كذا؟ في داعي، أنت وضعت المال وضعت المبلغ وضعت الثمن، طيب أنت دفعت الثمن ثم خذ ما تشاء وامشي صح؟ طيب فإذا قلت الحمد لله فقد استحققت نعمة الله فليس بينك وبينها شيء. إذا قلت الحمد لله، الحمد لله ثمن النعمة، إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد الله، يشرب الشربة يحمد الله، كيف لما يحمده؟ لاستحقاق هذه النعمة، حتى تكون النعمة يوم القيامة تأتي وعندك فاتورة طويلة عريضة، تأتي يوم القيامة عندك فاتورة، أنت في الدنيا أكلت وشربت ونعمت واكتسيت وتزوجت وأنجبت وعملت وأنفقت وفعلت وفعلت وفعلت، كل هذا بنعم الله عز وجل، شكرت ولا ما شكرت؟ إذا شكرت انشطب ثمن الفاتورة، ثمن السلعة التي أنت استعملتها لن يحاسبك الله عليها. والنعمة التي أنت أنفقتها أو عملت بها أو اشتغلت بها أو تنعمت بها وأتيت يوم القيامة لست شاكرا لها يحاسبك عليها. أوكي؟ أنت عندك نعم تعمل على التلذذ بها، على التنعم بها مما أحل الله عز وجل لك، هذا كله بالحلال، نتكلم عن الحرام، هذا كله مما أحل الله لك من طعام وشراب ونكاح وأولاد، كل ما متعك الله تعالى به في هذه الدنيا، هذه كلها نعم أنعمها الله تعالى عليك، فإن حمدت الله عليها أنت مستحق لها، وإن لم تحمده عليها فأنت قد حملت وزرا على ظهرك ستدفع ثمنها يوم القيامة. أنت تدفع ثمنها يوم القيامة، ما دفعت ثمن في الدنيا فيؤجل لك الثمن متى؟ يوم القيامة تدفعه. لذلك صلاة الضحى دفع الحساب فعلا، أنت تضع الطعام أمامك بسم الله دفع على الحساب، بسم الله دفع على الحساب حتى تأكل أنت وما يشارك أحد الأكل. طيب تأكل انتهيت الحمد لله دفعت الثمن، دفعت فاتورة، دفعت خلاص، هذا الطعام الذي أكلته بغير حول منك ولا قوة، أي أنت أمرت أن تفعل هذا، أن تقول هذا، هذا الطعام الذي أكلته بغير حول منك ولا قوة أنت دفعت ثمنه لله، هذا الله رزقك إياه، ما جئت به لا بحولك ولا بقوتك صح، دفعت ثمنه للذي أعطاك إياه. طيب تخرج يوم القيامة أنا دافع الثمن الذي أكلته في الدنيا والذي شربته والذي تنعمت به في الدنيا أنا دفعت ثمنه. لا، أنت حينما تقول الحمد لله ماذا تفعل؟ تستحق النعم الماضية واللاحقة، تستحق كل نعمة، أي نعمة الآن بينك وبينها ليس لك إلا أن تأخذها وتمشي، استحققت، ماذا تريد؟ تريد مالا؟ الحمد لله إذن أنت مستحق المال، يأتيك المال حيث لا تدري. ماذا تريد؟ راحة بال؟ الحمد لله تأتيك راحة بال حيث لا تدري لأنك استحققت نعمة، هذه نعمة. النوم الذي أنت لا تذوقه في ليلك الحمد لله، هذه نعمة كان الله عز وجل حرمك إياها، أنت استحققتها بقولك الحمد لله يأتيك، دون أن تقول اللهم ارزقني، اللهم أعطني، اللهم، فكيف لو قلت؟ طيب سؤال الآن، حينما تأتي إلى الجنة فتدخل الجنة وأهل الجنة يأكلون ويشربون ويتنعمون، من يدفع حساب؟ يلهمون التسبيح، فهو على كثرة ما عنده من النعم لن يعني يستطيع أن يحمد الله تعالى على قدر النعم التي يتنعم بها في الجنة، فيحتاج إلى 10 ألسنة مع لسانه حتى يعني يجري بالحمد والتسبيح يوم القيامة في الجنة حتى يستحق هذه النعم. نعم في الجنة ما رأى مثلها أبدا، نعم كثيرة جدا. طيب هذه لها فاتورة ولا لا؟ من يدفع الثمن؟ أنت بحمدك الذي تلهمه مع النفس حتى ما تكلف تقول الحمد لله وسبحان الله، لا، أنت ارتاح، أنت كل واشرب وتنعم وتلهم التسبيح إلهاما كما يلهم أحدنا في الدنيا الناس. فليس عليك أن تأكل هم التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير، وما في مشكلة خاصة أن تلهم هذا التسبيح دون أن يعني تتكلف. لذلك أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله. لما قيل في الباقيات الصالحات أنها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا من أحد وجوه تفسير الباقيات الصالحات، فهي خير عند ربك من المال والبنين. فإذا كنت ممن يقول الحمد لله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا أفضل، فقد أديت لله أفضل مما أعطاك من نعم الدنيا. أديت لله أفضل مما أعطاك من كل الدنيا، لا تساوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله مهما كان فيها من المال والبنين والطعام والشراب والكساء والزواج والأولاد والقصور والدور والبساتين، كل هذا لا يساوي الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله. كل ملك وكل، يعني ملك الحسنات وكل بكل شيء تفعله أن يكتب عددا مقدارا معينا أملاه الله عليه من الحسنات. تقرأ حرف من القرآن لك 10 حسنات، تقرأ كذا لك، يسجل طبعا إلا الصبر ومنه الصوم، فإنه لا يعرف ولا يعرف أجره إلا الله. يعني العبد يكتب، الملك يكتب صام فلان يوم كذا بس، كم كتب له الحسنات هذا لا يعرفه العبد، لا يعرفه الملك، وإنما يرفع إلى الله في الاثنين والخميس، فإذا رفع إلى الله كتب الله تعالى له كذا وكذا من الحسنات. كم الله عبد بعدد أنفاسه، بعدد لحظات صومه، بعدد أن الصوم صبر، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فما يعني ما في حساب، يعني ما في واحد زي واحد يساوي اثنين في الصبر، ما في واحد زي واحد، يعني العمليات الرياضية هذه في الصبر غير موجودة، يوفون بغير حساب، يعني بغير رياضيات. الحمد لله رب العالمين، ما مناسبة الحمد ثم ذكر ربوبية الله للعالمين بعد الحمد؟ حينما ذكر الله تعالى وحمد الله نفسه فقال الحمد لله، وقلنا الحمد هنا تفيد الاستغراق، يعني كل أصناف الحمد يستحقها الله، كل أصناف الحمد يستحقها الله بصنوفها بغروبها بأنواعها بأشكالها بهيئاتها بصفاتها، كل ما يمكن أن يقال فيه إنه حمد فالله مستحق له على كل صفاته وعلى كل أفعاله سبحانه وتعالى، فهو محمود بكل شيء من ذاته عز وجل، بكل أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. من الذي إذا حمد الله يكون من الحامدين؟ يعني من الذي يحمد الله تعالى؟ مخلوقاته. طيب الله محمود، من الذي يحمده؟ المخلوقات التي خلقها. فالعالمين أو العالمون هي كل ما خلق الله، العالمون هي كل ما خلق الله. لذلك أتبع لفظ الحمد بذكر ربوبيته للعالمين حتى يبين لك أن الله تعالى إنما ينبغي على العالمين أن يحمدوا. الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله المحمود من قبل العالمين الذي ينبغي على العالمين أن يحمدوا. من هم العالمون؟ كل ما خلق الله، كل ما سوى الله من العالمين، سواء قلنا 1000 عالم، 2000 عالم، 18,000 عالم، 16,000، كل هذا لا دليل ثابت عليه. طيب سواء فصلنا أو اختصرنا أو قصرنا أو وسعنا، فهذا كله لا طائل منه. طيب أن نقول كم عالم لله، كم عالم في الدنيا، هذا لا طائل منه. ما هو الطائل؟ أن تقول ما هو العالم؟ العالمون كل مخلوق، كل مخلوق يشمل الإنس والجن والشياطين والملائكة والجمادات وكل ما في الدنيا وكل ما في الآخرة، حتى الجنة والنار كلهم العالم، كل ذلك من العالم. ف فلا يخرج من العالمين مخلوق. فمنهم من اعتبر أن الإنس والجن عالم، لأن الله تعالى قال ليكون للعالمين نذيرا، والقرآن إنما أنزل للإنس والجن. طيب، لا يحتكم إليه لا ملك ولا بهيمة ولا شجر ولا حجر ولا شيء من ذلك، يحتكم إليه الإنس والجن، صح ولا؟ أمروا أن يعملوا به الإنس والجن. قال فاعتبرهم عالم، واعتبر هم العالمين، واعتبروا الباقي أصناف أخرى من العالمين. ومنهم من وسع فاعتبر أن كل واحد منهم الإنس عالم، الجن عالم، وعالمون لا نعرفها، وعالمون في البحر، وعالمون في البر. هذه من باب التفصيلات التي أكثرها كما قلنا لا دليل عليه. إذن ذكر الربوبية بعد الحمد لله لكي يعلم العالمين أنكم ينبغي أن تحمدوه، هذه واحدة. ثانية، الحمد لله رب العالمين كأنه يبرر لماذا يحمد الله، لأنه رب العالمين. لماذا يحمد الله؟ لأنه رب العالمين. الحمد لله لأنه رب العالمين، يعني ما السبب الذي من أجله يستحق الله تعالى كل أنواع الحمد بأصنافها ودروبها وأشكالها وهيئاتها؟ ما السبب؟ هو رب العالمين. هو رب العالمين. كيف يعني رب العالمين؟ هو سيد العالمين، هو المتصرف بالعالمين، هو مالك العالمين، رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف السيد. الرب هو المالك المتصرف السيد. رب ملك، أول شيء هو مالك كل العالم ويملكه. ثانيا، لا يملكهم فقط، وإنما هو سيد بمعنى أنه يأمر وينهى فيه. ليس لأحد أن يأمر وينهى بعد نهي وأمر الله، وإنما ضمن نهي وأمر الله. إذن هو ملك وساد ثم تصرف. كيف تصرف؟ يعني ملك العالمين وساد العالمين بحيث أنه يأمر وينهى في العالمين، ولا أمر ولا نهي فوق أمر الله. ثم بعد ذلك ما ترك العالمين هملا وسدى، وإنما هو الذي يتصرف بأقدارهم ومعيشتهم. كل هذا يلزمه كلمة رب. رب العالمين مالك أو ملك سيد متصرف. فالحمد لله لأنه رب العالمين. الحمد لله الذي يحمده العالمون، والحمد لله لأنه رب العالمين. أما قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله ليكون للعالمين نذيرا أي القرآن، فهل أنزل القرآن لكل العالمين لكل مخلوق؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لكل مخلوق؟ ليكون للعالمين نذيرا القرآن، القرآن صح؟ طيب، إذن القرآن نذير للعالمين على ما رجحنا أن العالمين هم كل ما سوى الله، يعني القرآن نذير لكل مخلوق، صح؟ أي واحد. الثاني، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لكل مخلوق، صح؟ هل هذا كلام صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام كيف هو رحمة للعالمين؟ أولا، هو رحمة للمؤمنين متفقين عليها، متفقون عليها، كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد رحم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا محمد لكان في النار. كيف رحمة للكفار؟ الكفار من العالمين، رحمة للعالمين. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للكفار من أكثر من وجه، لها أكثر من تخريج. أولا، هو رحمة للكفار وهم الذين ما قبلوا هذه الرحمة. الإنسان هداك هدية أنت رفضتها، لا يعني أنه ما هداك هدية، وهداك لكن أنت رفضتها. فلا يمنع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للكفار لأنهم رفضوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما زال رحمة، لكنهم رفضوا هذه الرحمة، ما أرادوا. هذا وجه. وجه آخر، النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للكفار بتعجيل قتلهم، ولولا بعثة النبي لاستشرى الكفر ولزادت آثامهم وأوزارهم على ظهورهم. قتل الكافر رحمة به، قتل الكافر رحمة به، رحمة، لأنه كل نفس يتنفسه وهو كافر يزيد من من من من وزره وإثمه يوم القيامة. لا، المهم أنه رحمة للمؤمنين، رحمة للكافرين، رحمة للجمادات والدواب والحجر والشجر والسماء والأرض والجبال. نعم، لأن الله تبارك وتعالى لولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأقام الدنيا، لأقام القيامة من يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. بعثت أنا والساعة كهاتين. وجود الدنيا اليوم، بقاؤها إلى يومنا هذا، إنما كان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا البعثة لقامت الساعة. في مسألة قيام الساعة، أي الأحداث هي التي أخرت قيام الساعة ولولاها لقامت الساعة؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت من أول أشراطها. لذلك كانت من أول أشراطها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا ذلك لمكن لأبرهة أن يهدم الكعبة. أن هدم الكعبة قيام الساعة. هدم الكعبة هي قيام الساعة. صح ولا لا؟ الكعبة بيت الحرام قيام الناس، بمعنى أنه ما كانت الكعبة في الأرض كان وجود الناس له فائدة، وما زالت الكعبة من الأرض كان وجود الناس ليس له فائدة. خلاص الناس ما عاد لوجودهم فائدة في الأرض، فتقوم الساعة. لذلك لما تهدم الكعبة في آخر الزمان تقوم الساعة. كادت الكعبة أن تهدم في زمن أبرهة. صح ولا لا؟ في نفس الزمن، في نفس السنة، وقيل في نفس اليوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أنه ولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لن يمكن لأبرهة أن يهدم الكعبة، لأن النبي بعث محمد رحمة للعالمين. يعني ستبقى الأرض وستبقى الدنيا إلى أجل سماه الله تعالى، ولن يمكن لأبرهة أن يهدم الكعبة. سيأتي إنسان بعد مدة، الله أعلم كم من القرون، يأتي ربما يكون من سلالة أبرهة، وثبت أنه حبشي، يأتي ربما يكون من سلالة أبرهة والذي يهدم الكعبة. إذن أجل هدم الكعبة ليبعث محمد عليه الصلاة والسلام، فكان بذلك رحمة للعالمين. كيف رحمة بالملائكة؟ لكن الملائكة كانت في حيرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في حيرة عجيبة، واختصموا اختصاما كبيرا جدا. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. والملائكة كان لهم عدة اختصامات، عدة خصومات. تخاصمت مرة لما ولد آدم، من خلق آدم. طيب تخاصم، كيف يجعل الإنسان من ذريته السفك والقتل والبطش؟ طيب كيف يجعل هذا خليفة في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد الله؟ نحن أولى بهذه الخلافة، نحن نسبح ونقدس لك. لبعث إنسان من ذريته يعني قتل وسفاكون وكذا. طيب فاختصم، كيف تجعل فيها كذا؟ كيف؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن العبرة أين؟ في العلم. إذن في مسألة لو علمتموها لعلمتم لما كان آدم سلم عليكم ولما أمرتكم بالسجود له. لما خلق الله آدم قال علمه الأسماء، فلما علمه الأسماء قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. تعالوا آدم عنده أسماء، إذا عندكم إياها فأنتم. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. صح، نحن ما عندنا. فإذا عرفوا مشكلتهم فيه، تلمس أن آدم تعلم الأسماء وهم ما تعلموها. آدم عرف ما لم يعرفوا، واختبروا آدم أكثر من مرة في مسألة الأسماء، فلما نجح آدم في الاختبار عرفوا المسألة. إذن لكن ما زال عندهم حيرة أن آدم نعم هو أعلم منهم وعلم الأسماء التي لم يتعلموها، لكن ما عرفوا بعد بالضبط سبب تقديم ذرية آدم على الملائكة. ما هي هذه الفضيلة؟ فكان كلما بعث نبي، ما شاء الله والله ذرية آدم فيها كلما بعث نبي، بعث نوح ما شاء الله، بعث موسى، عيسى، إبراهيم ما شاء الله. فلما بعث محمد عرفوا أشياء كثيرة، واختصموا اختصاما آخر. ما هو الاختصام الآخر؟ أتى الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في منامه، قال أتاني ربي في أحسن صورة، في صحيح مسلم قال أتاني ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت الله أعلم. قال فوضع يده بين كتفي فأحسست بردها بين ثديي، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الدرجات وفي الكفارات. في الدرجات وفي الكفارات. ما هي الدرجات؟ إطعام الطعام، إشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. والكفارات إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطى إلى الجمعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الدرجات والكفارات. قال لما سن الله الدرجات والكفارات لأمة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان قد سنها لأحد من قبل قال اختلفوا كيف نكتبها؟ هل كيف تكتب؟ اختصم يعني فيما بينهم البعض يعني الملك مع الملك هذه كيف تكتب؟ فاختصم ملك مع ملك فصار في خصام بين الملائكة. طيب ما حل إلا بأن الله تعالى أرشدهم كيف يكتبونها وإلا لكانوا إلى الآن لا يعرفون كيف يكتبون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون فاختصموا وجاءت خصومتهم في صاد باب الذكر يعني باب الدلالة على الخصومة سورة صاد هي سورة الخصومة. طيب وذكرت خصومتهم. طيب رحمة للمؤمنين رحمة بالكافرين رحمة بالملائكة رحمة بالجمادات.